التوجيه ده من هذا الجزء. خصوصا ان احنا توسعنا في مساله المناظرات، مساله افراد الاقوال وافراد الادله. لا دي المره اللي فاتت التكرار والمره الواحده والفوريه، بس هو من اصلا 11 في المره كان مع الشيخ احمد في مشوار. احنا ما حضرتش كل مره دي، كانت على فكره مره مهمه. احنا وصلنا لغايه الفوريه التراخي، بعد كده بيقول الامام الشيرازي فصل: فاما اذا ورد الامر مقيدا بزمان نظرت، فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمهم فعلها على الفور عند دخول الوقت، وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا. ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الصلاة في أول الوقت. وقال أبو الحسن الكرخي: يتعلق الوجوب بأحد شيئين، إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت. وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت. واختلف هؤلاء في من صلى في أول الوقت، فمنهم من قال إن ذلك نفل، فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا، وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت. ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى، فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا. والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر، وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فوجب أن يجب في أوله. المسألة الأولى اللي بيتكلم فيها الشيرازي هنا دلوقتي مسألة، إحنا دلوقتي اتكلمنا الواجب بيقتضي الفورية ولا التراخي؟ قلنا إيه؟ الاثنين اللي دخلوا في الشيخ يقتضي الفورية والتراخي مع بعض. إن هو لا يقتضي الفورية، إن الأمر يقتضي الفعل المطلق أو الفعل المجرد بغض النظر عن فورية أو تراخي، طبعا مما يستلزم التراخي، لكن هو الأمر ما بيفوتش التراخي بتاعي. نشوف. طيب الكلام هنا بقى، الأمر لو علق بوقت له حالتين. الحالة الأولى إن يكون الوقت مستغرق للعبادة، زي صيام رمضان هو اليوم بيتصام كله، الوقت مستغرق هنا للعبادة. والحالة الثانية أن يكون الوقت أوسع من زمن العبادة، وده مثال هنا بصلاة الظهر. صلاة الظهر لم يقل أحد أن الواجب أنك تقعد تصلي في الظهر من الساعة 12 مثلا، من ساعة الزوال لغاية ما يصبح زي كل شيء مثلي أو مثل، مفيش حد قال كده. هنا الوقت أوسع من العبادة أو من زمن العبادة. طيب إذا كان الوقت أوسع من زمن العبادة، زمن الوجوب بيبقى إمتى؟ هي دي المسألة اللي إحنا بنتكلم فيها. طبعا اللي هيقول إن الأمر يقتضي اللي بيقول إن الأمر يقتضي الحرية ما يقتضيش الكراهة، هيلزمه إن هو يقول إن الوقت أو إن وقت الوجوب هو آخر الوقت، اللي هو القدر المتبقي للعبادة، يعني تجب عليه أول ما يبقى مثلا إحنا صلاة الظهر، أول ما يبقى متبقي من الوقت الصلاة وقت 4 ركعات، قدر 4 ركعات. ليه يلزم اللي بيقول إن الأمر أو إن الواجب يقتضي الحرية؟ اللي هيقول ان الامر يفيد الفوريه هيلزم حاجه من الاثنين، يقول كده يقول ان الواجب او ان الامر بيجب في اول الوقت وليس له الترك الى بعد ذلك، وده خلاف الاجماع، فعشان كده هيلزمه ان هو يقول ان الوجوب بيلزم في اخر الوقت لما يتبقى القدر الاربع ركعات، هنا توجه الوجوب. اللي بيقول الامر يفيد التراخي هينقسم على بعضين، اللي هيقول اول الوقت واللي هيقول اخر الوقت. المذهب ده مذهب الجمهور، المذهب وده مذهب الجمهور، مذهب الشافعية مذهب ومذهب أكثر الفقهاء والمعتزلة والعراقيين من الأحناف على إن الوجوب أو الأمر بيقتضي الوجوب في أول الوقت وجوبا موسعا، يعني الخطاب بالوجوب أو الخطاب بالأمر بيفيد إيجاب هذا الشيء عليك في أول الوقت وجوبا موسعا، يعني ليك رخصة إنك تؤخره. وذهب اللي هو مدرسة ما وراء النص، الأحناف مدرستين أساسيتين في المعتزلة، مدرسة العراقيين ومدرسة ما وراء النص أو السمرقنديين. مدرسة العراقيين هي معتزلة في المذهب، فهو من عقدي كانوا معتزلة، أما مدرسة ما وراء النص فهو من عقدي مدردية، ولذلك مدرسة ما وراء النص عادة بتكون أقرب إلى الجمهور، حكم أن المدردية أقرب المذاهب إلى الأشاعرة، وكلاهما اقرب طبعا الى اصول اهل السنه من المعتزله، فنجد ان احناف ما وراء النهر عاده بيكونوا اقرب الى الشافعيه والمتكلمين من العراقيين، لكن في المساله دي العراقيين هم اللي بيوافقون. انا اسف، هنا العراقيين بيخالفون، السمرقنديين هم اللي بيوافقون. بيقولوا ان الوجوب في اخر الوقت، ان الامر بيقتضي الايجاب او الوجوب في اخر الوقت. طيب ده مبني على ايه الكلام ده؟ اول حاجه مبني عليها مساله هل الوجوب ينافي التخيير ام لا، ولذلك كان الاولى بالمؤلف ان هو يحط المساله دي بعد مساله الواجب المخير. ليه؟ لان المساله في حقيقتها عند من يقول بان الوجوب يتوجه في اول الامر اللي هو قول الجمهور وجوبا موسعا، كانه بيقول ان هو واجب مخير من جهه الزمن، يعني هو واجب عليك لكن لك انك تفعله في اول الوقت او في نصف الوقت او بعد كده او بعد كده او بعد كده لغايه اخر الوقت، كانه واجب مخير من جهه الزمن، حقيقته ان هو واجب مخير. فاللي هيثبت الواجب المخير هيثبته، ما عندوش اشكال، واللي هينكر الواجب المخير هيبقى بالنسبه له في اشكال هنا، فهيضطر ان هو يقول بان الوجوب يتوجه في اخر الوقت. يبقى هنا المنطلق اللي هم جايين منه ان التخيير ينافي الوجوب، وبالتالي هم هينفوا بعد كده الواجب المخير. طيب هل التخيير فعلا بينافي الوجوب؟ التحقيق ان التخيير فعلا ينافي الوجوب اذا اجتمع في نفس العين، يعني وجوب الشيء ما ينفعش الشيء اللي يبقى واجب يبقى مخير فيه، لكن قد يكون شائبه التخيير غير شائبه الوجوب، زي هنا الوجوب مختص بالفعل اما التخيير مختص بالزمن، يعني الوجوب هنا متوجه للفعل نفسه، وجوب الصلاه، وجوب مثلا الزكاه، وجوب كذا وجوب كذا وجوب كذا، اما الزمن حصل فيه التأخير. فالتأخير هنا منفصل، أو نقدر نقول إن الجهة منفكة بين الوجوب وبين التأخير. ماشي؟ طيب، طبعا بيشهد لنا أمور، منها أولا أن الأمر مستفاد من صيغة الأمر، صح؟ والصيغة لم تتناول الوقت ولم تتعرض له البتة، يعني ما تناولتش جزء معين من الوقت، وإنما تناولها لأول الوقت كتناولها لآخر الوقت. فتقييدها بأن هي تفيد الوجوب في آخر الوقت تقييد لم يرد به دليل، تقييد من عنده. الحاجة الثانية إن الواجب الموسع، إحنا بنقول إن الواجب هنا أو إن الزمن ده ظرف لإيقاع الفعل، ظرف لإيقاع الفعل مش وقت، إيقاع الفعل. إيه الفرق؟ ظرف يعني وقت يسمح فيه بالإيقاع، خلاف في الوقت اللي بيبقى على قد العبادة بالظبط زي صيام رمضان أو كده، ده بنسميه وقت معيار، معيار لإيقاع الفعل. الحاجة الثالثة، هما بيقولوا إن في حالة الأحناف أو من وافقهم، إن في حالة إن يكون الوجوب متوجه في آخر الوقت، على كل الأقوال اللي قالوها اختلط ساعة ما تقع تقع إيه؟ نفي، صح؟ إحنا قرينا الأقوال، يا إما إن هي بتقع نفل ولو جه آخر الوقت تتحول إلى واجب، يا إما الفعل ده بيبقى مراعى، وده قول القرفي أبو الحسن القرفي، يعني محطوط، ولو جه آخر الوقت وهو من أهل الوجوب يبقى واجب، جه آخر الوقت وهو من أهل ليس من أهل الوجوب بقى نفل في حقه، وهكذا. طيب لو قلنا بأن هو نفل، إحنا عندنا إجماعا تقديم المغرب أفضل من تأخيره، صح؟ تقديم صلاة المغرب مثلا أفضل من تأخيره. هل يمكن ان النفل يكون افضل من الفرض؟ احنا قلنا ان وقت الوجوب هو اخر الوقت، يبقى الاصل الصلاه في اخر الوقت، وان اللي قبل كده رخصه، زي بالظبط ما بنقول مثلا في زكاه الفطر، زكاه الفطر وقتها امتى؟ قبل الصلاه، واللي قبل كده سواء يومين على مذهب ابن عمر او شهر على مذهب غيره ده رخصه، او حتى طول السنه دي رخصه، انما وقتها اصلا فين؟ والافضل اخراجها امتى؟ الافضل اخراجها قبل الصلاه مش قبل العيد بيومين ولا في العشر الاواخر. فهل يمكن ان يقال مثل ذلك في الصلاه مثلا، في صلاه المغرب العشاء مثلا فيها خلاف دعك منها، انما الصلاه زي المغرب، هل يمكن القول بان تاخير المغرب افضل من تقديمه؟ لا يمكن. الحاجة الثالثة، إن لو واحد نوى النفل يعني صلى المغرب بنية إن ده نفل، هل تصح العبادة منه؟ برغم إن هو في اللحظة دي هو نفل فعلا بالنسبة له. واحد بيصلي المغرب وبينوي إن ده نفل، ما بينويش إن ده فرض. لا، ثلاثة صلاة المغرب بس نوى نفل، تصح؟ لا، هي في امور لا يشترط التعرض ليها تفصيلا، لكن لو تعرض ليها زي بالظبط لو واحد هكلمه كيف تشبهه بالظبط، زي لو واحد قال انا هصوم جه النهارده نوى ان هو هيصوم يوم الثلاث على انه بكره، وجه صام بكره وبكره مش الثلاث، فانت صح منين؟ في فرق بين الخطا في الاعتقاد والخطا في النية. خطأ في الاعتقاد ان انا بني واصوم بكره ظنا مني ان هو يوم الاثنين ويطلع الثلاث، غير ان انا اني اصوم يوم الثلاث وبعدين اصوم يوم الاثنين. انا بتكلم على الخطأ في النيه هنا مش في الاعتقاد، مش اعتقادا مني بان هي نفس، لا انا دخلت ناوي ان هي نفس، هل يصح النيه؟ لا تصح، مظبوط. برغم ان احنا بنقول يعني على قول الاحناف لو هي نفس لو هي تقع نفس في الاصل كان يلزم من ذلك ان تصح. فلذلك نرجح قول الجمهور وهو قول الشافعي. طبعا يشهد ذلك الدليل الاستدلال به الشيرازي، واقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، رقم الصلاة لدلوك الشمس، فعلق الوقت لأوله. يعني احنا قلنا ان الامر مستفاد من الصيغة، والصيغة هنا علقت بأول الوقت، فدل ذلك على ان اول الوقت وقت للوجوب. وهل يقصد مش هتصح كفرد، هتنقلب في حقه نفل، وممكن كمان يقال ببطلانها لان النفل ما يصلاش ثلاثة. ماشي. المسألة اللي بعدها فصل. فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل، فهل يجب القضاء أم لا؟ المقصود هنا هل يجب القضاء بنفس الأمر، مش هل يجب القضاء عموما. المسألة هل يجب القضاء بنفس الصيغة بنفس الأمر ولا لا؟ في وجهان من أصحابنا، من قال يجب، ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثاني وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت. طيب، بيتكلم هنا في مسألة عبادة مؤقتة بوقت معين، ليكن الوقت مضيق أو موسع، مش مسألة، لكن عبادة مؤقتة بوقت معين وخرج الوقت ده، هل يجب القضاء بنفس الأمر ولا نحتاج في قضائها إلى أمر آخر؟ دي المسألة اللي بنتكلم. المذهب عندنا إن لا يلزم القضاء بنفس الأمر، إنما يجب أمر آخر. يعني ما نقولش بالوجوب غير لو وجد أمر آخر يأمر بالقضاء. وافقنا في ذلك العراقيين من الأحناف، وأقوى المخالفين فيها الحنابلة. الحنابلة بيقولوا إن يلزم القضاء بنفس الأمر. استدل الإمام الشيرازي، قال لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت. يعني بيقيس ما بعد الوقت على ما قبل الوقت، الأمر معلق بوقت معين، فبما أوجبت عليه الفعل بعد الوقت. ده اللي عايز يقوله الإمام الشيرازي. لما أيضا أو بنفس المعنى أن الأمر لم يتناول وقت تاني، لما أيضا أن الأمر ورد بعبادة معلقة على شرط لم تجب مع عدم الشرط، فكذلك الزمان. يعني لو انا قلت دلوقتي مثلا عبادة زي الحج، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيل، هل تجب مع عدم الاستطاعة؟ هل يجب الحج مع عدم الاستطاعة؟ احنا معلقينه على شرط الاستطاعة، مش هيجب مع عدم الاستطاعة. فكذلك العبادة لو علقناها على زمان ما تجبش مع عدم هذا الزمان. ماشي. ولنا ايضا انه لو امر العبادة في مكان معين لم يجب القضاء في غيرها، يبقى ده قياس للزمان على المكان. الحج، انت مأمور بالحج في مكة، ما قدرتش تسافر مكة السنة دي، هتحج هنا في اسكندرية؟ ما ينفعش. أمرت بأي عبادة في أي مكان، لو فات هذا المكان لا يصح فعلها في مكان آخر، فكذلك الزمان. كذلك العلماء استدلوا أو المتكلمين استدلوا بالقياس على النهي المخصص بزمان فيسقط بفواته. يعني قاسوا الأمر على النهي، قالوا دلوقتي لو نهي النهي مثلا عن صيام يوم النحر، هل لو فات يوم النحر هنؤمر بقضاء النهي؟ يعني لو واحد ما انتهاش اليوم ده وصام يوم النحر، هل يؤمر بقضاء النهي ده بأنه ينتهي عن يوم آخر؟ النهي مش متوجه، فقصوا عليه الأمر، وده قياس مش قوي. طيب، الحنابلة استدلوا بإيه؟ استدلوا بأمور. أول استدلال، قالوا الأصل ثبوت هذا الواجب في الذمة ولا دليل على سقوطه. يعني هو ثبت في الذمة خلاص وما عندناش دليل على سقوطه، فده أول استدلال للحنابلة. طبعا الرد عليه، الرد على المسألة دي من جهة إنه ثبت في الذمة في وقت معين، يعني ثبت في الذمة لزمن معين أو لمدة معينة، ثبت في الذمة الفعل بالزمن مش الفعل بس، يعني ثبت في الذمة الصلاة في هذا الوقت، فإن لم تفعل أثم، ولم يؤمر بالقضاء إلا بأمر جديد. أيضا استدلوا، قالوا هو حق مؤجل ومؤقت فلا يسقط بمضي الوقت كالدين المؤجل. يبقى هنا عايزين يعملوا ايه؟ يقيسوه على الدين المؤجل. انت دلوقتي عليك لايه 10 جنيه مثلا الشهر الجاي، الشهر الجاي عدى وفات 3 4 شهور، هل الدين هيسقط؟ هم بيقولوا نفس الكلام، قالوا ده قياس عليه، يعني يقيسوا على الدين المؤجل. ايه العلاقه بينهم؟ ان ده حق مؤقت بوقت فلا يسقط بمضي الوقت. طيب ايه ردنا عليه؟ هنقول ان في فرق. اللي هو ايه الفرق؟ ان الاجل في الدين مهله للتاخير في المطالبه، والدين ثابت في الذمه. اما في الوقت، اما الوقت للعباده فهو ظرف للعباده، يعني الفرق ان ده ظرف لايقاع العباده فيه. اما في الدين فهو مهله للتاخير، يعني انت لو جيت دفعت الدين قبل المده هيقبل. يعني لو جيت تديني الدين دلوقتي الدين سقط ولا لا؟ اللي بعد شهر. اما العباده لو جيت حبيت انك تقضيها قبل وقتها ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الوقت بالنسبه لها ظرف لايقاع العباده مش مهله للتاخير. استدلوا ايضا، قالوا لانها تسمى قضاء، ولو كانت وجبت بالامر الجديد لكانت اداء. يعني قالوا ان العباده احنا بنقول ان ده قضاء الصلاه، قضاء الصيام، يبقى ده دليل على ان هي ثبتت بالامر القديم، لانها لو ثبتت بالامر الجديد كانت هتبقى اداء مش قضاء. وده ذكره ابو يعلى، قاضي ابو يعلى. والرد احنا بنقول التفريق هنا، نقول بل دل الامر الجديد على وجوب قضاء العباده الفائته، فاصبح هذا الفعل اداء للامر الجديد وقضاء للامر القديم وجب بالامر الجديد. واصلا تاني واحد دلوقتي المفروض عليه صلاه الظهر، خرج وقت الظهر، او واحد بلاش الظهر، واحد المفروض هيصوم في رمضان، جه يوم افطر فيه، كان مسافر فله عذر وافطر. طيب هيقضي اليوم ده صح؟ هيقضي ليه؟ ليه برضه؟ يعني ايه الايه او ايه الدليل ان هو يقضي؟ اللي هو انه امر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، ده امر جديد صح؟ يبقى لما هو هيجي يصوم مثلا هيقضي اليوم ده في شوال، هو كده فعله اداء للامر الجديد وقضاء للامر القديم، القضاء ده ثبت بالامر الجديد. واصله؟ يبقى ده الرد على النقطه اللي ذكرها القاضي ابو يعلى، انه يقول طب ما دي سميت قضاء، لو الوجوب ده وجب بالامر الجديد كان هيسمى اداء. لا هو اداء للامر الجديد لكن قضاء للامر القديم، والقضاء ده ثبت بامر جديد، فالاعتراض ده لا يرد علينا اصلا. استدلوا ايضا، قالوا لأن الوقت شرط في وجوب العبادة، ففواته لا يؤدي لإسقاطها كالطهارة والستر. يعني يقولوا إن الوقت شرط من شروط العبادة، فبالتالي فواته المفروض ما يؤديش لإسقاط العبادة، زي قياس على إيه؟ على باقي الشروط زي الطهارة والستر. هل لو واحد مثلا مش متوضي تسقط عنه العبادة؟ أو واحد مثلا ما سترش العورة هل تسقط عنه العبادة؟ هو عايز يوصل لكده. الرد ان احنا نقول هناك فارق بين شرط الوجوب وشرط الصحه. شرط الوجوب وشرط الصحه. فالوقت شرط للوجوب اصلا. اما هذه الامور فكلها شروط صحه. فشرط الصحه فواته لا يؤدي الى سقوط التكليف، لانه بمقدور او هو اصلا مطلوب شرعا من المكلف. انما شروط الايجاب فواتها يؤدي الى فوات التكليف، زي الاستطاعه في الحج. ما نقدرش نقول هنا ان هو مخاطب بالاستطاعه، مخاطب ان هو يستطيع ثم مخاطب ان هو يحج. النصاب في الزكاه، النصاب شرط لوجوب الزكاه، ما نقدرش نقول ان هو يجب عليه العمل وتحصيل النصاب حتى يجب عليه الزكاه. ماشي؟ اقوى ادلتهم، يعني اقوى ادله الحنابله، قاسوا الواجب المؤقت على النذر المؤقت. قالوا النذر المؤقت لو واحد نذر ان هو يذبح او يصلي او يصوم يوم مثلا الثلاث الجاي وما صامش الثلاث الجاي، هيجب عليه ان هو يصوم في الاربع في الخميس ان هو يقضي النذر في اي وقت. فقاسوا الامر المؤقت على النذر المؤقت، وده اقوى ادله الحنابل. الرد عليه او افضل الردود ان احنا بنقول ان النذر تعلق المصلحه فيه بالعباده فقط، يعني احنا عارفين ان مصلحه العبد من النذر تحصيل الحسنات او تحصيل الثواب، وتحصيل الثواب هنا متعلق بالعباده مش متعلق بالزمان، اذا المصلحه غير متعلقه بالزمان، فالقضاء هنا بيؤدي الى استدراك المصلحه الفائته. اما في الاوامر الالهيه او الواجب بالشرع مش الواجب بالنذر، فالمصلحة قد تكون متعلقة بالزمان مش بالفعل، أو قد تكون متعلقة بهما معا، وقد يكون فوات الزمان مؤثر على فوات المصلحة، وبالتالي هناك فرق مؤثر بين النذر المؤقت وبين الواجب المؤقت. واصلة الحتة دي؟ النذر المؤقت اللي بينزل نذر، إيه المصلحة العائدة عليه من فعل المنظور؟ المصلحة الوحيدة تحصيل الأجر، لأن هو اللي فرض على نفسه. فاهم قصدي؟ خلاف الواجب بالشرع. الواجب بالشرع ربنا عز وجل أوجبه لمصلحة. هل المصلحة دي متعلقة بمجرد الفعل؟ ولا بالفعل في الزمان المعين؟ بالفعل في الزمان المعين. وبالتالي هل القضاء في استدراك لهذه المصلحة ولا لأ؟ ما يلزمش، لأنها متعلقة بالوقت. فما يلزمش ان يكون القضاء في استدراك لهذه المصلحه، وبالتالي هناك اختلاف بين النذر المؤقت وبين الواجب المؤقت. طب نعرف منين اذا كان هيبقى فيه فعلا تعلق بان يكون في امر جديد بيامر بالقضاء؟ ماشي، المساله واضحه؟ واضحه؟ انا معتمد على اللي المسألة واضحة؟ واضحة؟ مفيهاش مشكلة؟ أنه دي؟ دلوقتي في أمر، هل القضاء يجب بأمر جديد ولا بنفس الأمر؟ المسألة اللي بعدها بيقول الإمام الشيرازي فصل: إذا أمر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل الحقيقة، ولا يسمى قضاء إلا مجازا، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وكما قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فأما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسى شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وآداء، وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء. هنا بيتكلم على المسميات، إن فعل العبادة في وقتها يسمى إيه؟ أداء. واحد دخل في الصلاة وأفسدها فبيعيدها في وقتها، بتسمى إيه؟ إعادة وأداء برضه، مفيش مشكلة. واحد صلى الصلاة في وقتها دي اسمها أداء. طيب واحد أفسد الصلاة وهو بيصلي أو حصل فيها مفسد للصلاة وخرج وأعاد الصلاة، دي أداء وإعادة، فده بيؤديها في وقتها. طيب واحد خرج الوقت وبيصليها بعد الوقت، دي اسمها إيه؟ قضاء. قبل ما نخش في المسائل الجاية ناخد تطبيقات بسيطة على اللي فات. أول تطبيق هنتكلم فيه في المسألة الأولانية اللي هي: هل الوجوب بيجب بأول الوقت ولا بآخر الوقت؟ تطبيق فقهي: امرأة دخل عليها الوقت وقت الصلاة ثم حاضت، فهل عليها القضاء أم لا؟ اللي قال بأن الوجوب يجب بآخر الوقت هنا ما عليهاش القضاء. ماشي، دخل وقت طبعا الصيام مش الصلاة، ان هي لا تقضي الصلاة، دخل الوقت ثم حاضر، هل يجب عليها؟ اللي هيقول بان الوجوب في اخر الوقت هيقول هنا ايه؟ نعم، ما احنا نقول هيقول ان ما يجبش عليها القضاء. طيب لو واحد قال ان الوجوب يجب في اول الوقت، هي هيبقى فيها خلاف عنده، يعني البعض ممكن يقول لا، هيتبين برضه زي، لكن كتطبيق مباشر على القاعده من غير اي حاجه ومن بعيد عن المساله الفقهيه، الطبيعي ان هو هيقول ايه؟ مسألة أوضح عشان تبقى أوضح ويبقى التطبيق عليه أسهل. مثلا نقول شخص دخل عليه الوقت ثم جن عشان هيبقى فيها دخائل تانية في مسألة الحاجة. واحد دخل عليه وقت الصلاة وبعد فوات نصف الوقت جن اتجن، هل هتجب عليه قضاء الصلاة بعد الإفاقة ولا لا؟ ده على مذهب مين؟ على مذهب بيقول ان الوجوب بيجب في اول الامر بيفيد الوجوب في اول وقت وجوبا موسعا. طب اللي بيقول ان الوجوب في اخر الوقت مش هيوجب على القضاء. احنا المذهب عندنا مذهب الشافعيه بالضبط انه بيجب في اول وقت بعد مرور، يعني القضاء هنا بعد مرور قدر يتسع العباده. يعني ايه؟ يعني يكون فات وقت الاربع ركعات. ليه؟ لان هم بيقولوا ان غير كده هيبقى تكليف بالمستحيل، والتكليف بالمستحيل مستحيل او تكليف بما لا يطاق. فيقولوا ان مجرد فوات وقت اربع ركعات يبقى تبين ان هو من اهل الوجوب، انما هو مخاطب بالوجوب من الاول. احنا بنتكلم في القضاء، القضاء بيبقى بعد الاربع ركعات، بعد وقت الاربع ركعات. في وقت الخطاب نفسه، الخطاب بالوجوب. دي فيها خلاف بين الاحناف والجمهور. ماشي؟ طيب. التطبيق الثاني على مسألة القضاء هل يجب بأمر جديد أم لا؟ مسألة مثلا زي قضاء الصلوات بعد خروجها عن الوقت. طبعا الجمهور على القضاء، لكن البعض قال بالقضاء من جهة إن زي حالاتنا مثلا قال إن القضاء بيجب بنفس الأمر الأول. أما الشافعية والجمهور فلما قالوا بالوجوب قالوا الوجوب بأمر جديد أو بخطاب جديد اللي هو إيه؟ فدين الله أحق أن يقضى. أما الظاهرية وافقهم شيخ الإسلام وابن القيم فقالوا بإيه؟ قالوا لا، لا يجب. قالوا لا يجب. الظاهرية مذهبهم، ابن حزم مذهبه عدم وجوب القضاء، وده مبني على مسألة إن الأمر الأول ما يفيدش القضاء، أو القضاء لا يستفاد من الأمر الأول وإنما يحتاج إلى أمر جديد. اللي هو انا ما قراتش كان مش كده كامل في الفرق. انما بالنسبه للظاهريه هم ما اعتبروش ان ده امر، يعني هم ليهم اولا هم بيروا في القياس بالظبط. النقطه الثانيه ان هو ليهم تاثيرات ثانيه لابن حزم، ان هو مساله يقول لك ان طب هل هيسقط عنه الاسم ولا لا؟ لو اسقط الاسم يبقى معنى كده ان مفيش وجوب في الوقت، ولو ما اسقطش الاسم يبقى انت بتامره بشيء بلا داعي، يعني له تاثيرات ثانيه. ماشي. طيب المسألة اللي بعدها، يقول الشيرازي باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب، يقول إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة اليمين خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة فالواجب منها واحد غير معين، فأيها فعل أو فأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع. وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة، فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق، وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى. وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب فعل الجميع فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع، ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع، فلما لم يعاقب على الجميع إلا على واحد دل على أنه هو الواجب. طيب. ماشي. أول حاجة احنا بنتكلم دلوقتي في مسألة الواجب المخير زي كفارة اليمين اللي هو ربنا عز وجل بيأمر بأمر ويخيرك فيه. عندنا مذهبين، مذهب الفقهاء والمتكلمين من الشافعية وغيرهم كما نسبه إليهم الرازي والجمهور، وقال القاضي البقلاني أنه إجماع السلف على أن الأمر على جهة التخيير أو الأمر المخير أو الواجب المخير متعلق بواحد غير معين. يعني الإجابة هنا لسه هنشرح المقصود بكل قول من القولين. أما المعتزلة فقالوا أن الثلاثة كلها واجب، يبقى الأول ده تفصيل القول. طيب إيه معنى قول الجمهور؟ اختلف في تفسير قول الجمهور على خلافات كثيرة. أقرب ما يقال فيها إن إحنا نقول إن الواجب هو القدر المشترك. الواجب هو القدر المشترك. يعني إيه القدر المشترك هنا؟ أنت مأمور بتكفير اليمين. الواجب هو تكفير اليمين. والتخيير حاصل في وسيلة التخيير. زي بالظبط لو واحد جه قال لك اقتل مشركا. الوجوب حاصل في القتل. والتخيير حاصل في الآلة. تقتله بسكينة، بسيف، بمسدس، بمدفع. حصل التخيير هنا بإيه؟ في إيه؟ في الآلة مثلا. وصلة؟ فالأقرب إن القدر المشترك هنا هو الواجب اللي هو إيه؟ التكفير عن اليمين. وسيلة التخيير وسيلة التكفير هي اللي مخير فيها. طيب مذهب المعتزلة اختلفوا برضو على فهم. ومش الاختلاف من المتكلمين فقط أو من الأصوليين من أهل السنة والأشعرة فقط، بل من أصوليين المعتزلة. فبعض المعتزلة ذهب لأن المقصود زي ما قال الشرازي إن المسألة كلها في وثاق، المقصود إن تساوي الجميع في الوجود فقط. والبعض قال لا، المقصود إن كل واحد واجب بذاته. إيه المقصود بالكلام ده؟ هنجد إن بعض المعتزلة بيقولوا إن تارك الثلاثة يقسم على الثلاثة، برغم إن جمهور المتكلمين وما بيردوا على المعتزلة بيستدلوا عليهم بغير كده، وده نتيجة إن أبو الحسين البصري وبعض المعتزلة ذكروا خلاف ذلك. لكن ظهر كلام القاضي عبد الجبار إنه بيرى إن الثلاثة يقسم عليه، يعني يقسم اسم الثلاثة مش على واحد بس، ويساب على الثلاثة لو عملوا، لكن الواحد يسقط الاثنين التانيين. وصلا؟ يعني لو ما عملش الثلاثة يقسم على الثلاثة، لكن لو عمل الثلاثة، لو عمل واحد يسقط الاثنين التانيين. ده توجيه للقول المعتزلة. والتوجيه الثاني لا، ان هم يقصدوا ان الثلاثة واجبين اي متساويين في الخطاب بالوجوب. النقطة الثانية بقى، هل الخلاف بين اهل السنة والاشاعرة من جهة والمعتزلة في هذه المسألة خلاف لفظي ولا خلاف معنوي؟ على القول بان يقسم على الكل ده خلاف معنوي. يعني لو قالوا ان يقسم على ترك الكل يبقى الخلاف خلاف ايه؟ معنوي. طب لو قالوا لا هو ما يقسمش على الكل، بيقسم على واحد برضو غير معين، او بيقسم على واحد بياخد اسم واحد. البعض راى ان الخلاف لفظي، والاقرب ان الخلاف برضو مش لفظي. ليه؟ انه بينطبق عليه او بيترتب عليه فروع. زي شخص دلوقتي عليه كفارة يمين فأعتق رقبة وقرر ان هو يصوم برضه العشر ايام، او اطعم عشر مساكين وقرر ان هو يصوم العشر ايام، بلاش اعتق رقبة. الصيام هنا يلزم له نية ولا ما يلزمش له نية؟ ليه؟ يلزمه تبييت النية ولا ما يلزمش تبييت النية؟ يلزمه تبييت النية. ليه؟ هو تبييت النية يلزم في كل أنواع الصيام؟ الصيام الواجب. يبقى لو احنا قلنا ان هو الثلاثة واجبين، الثلاثة واجبين، يبقى يلزمه تبييت النية. لو قلنا بان واحد غير معين هو الواجب وفعله هو الإطعام سقط الوجوب وأصبح الباقي نفل، مش هيلزمه التبييت. يبقى ده خلاف. خلاف تاني مثلا، لو شخص مثلا أوصى قبل ما يموت وعليه كفارة يمين، أوصى بفعل الثلاث حاجات دول، هل يخرج من الثلث الثلاث حاجات دي ولا هل يخرج قبل التوزيع أصلا؟ لو قلنا إن هي واجبة هيصبح إن ده دين، هيخرج قبل التقسيم. لو قلنا إن هي مش واجبة هيبقى أول حاجة بس اللي دين يخرج قبل التقسيم والباقي من الثلث من وصية. فهنلاقي ان الارجح او الاقرب ان الخلاف هنا غير لفظي، مش خلاف لفظي، انما خلاف ايضا معنوي حتى لو قالوا بالدليل. نعم؟ لو ثبت اجماع السلف يبقى غير معتبر، يعني قد يبقى كلين نقلوا، ولو مفيش معارض لهذا النقل هو الاقرب. وده اللي هنبينه لسه، ان المساله غير معتبره، لان مبنى المعتزله فيها على عقيدته. يعني لسه لما نيجي نقول ايه اللي اكبر المعتزله ان هم يقولوا بالقول ده، يعني دي كانت النقطه الثالثه اللي احنا هنتكلم فيها، ليه المعتزله اصلا قالوا بالقول ده مع ان الظاهر خلاف، يعني قول غريب يعني محتاج لتكلف، لكن ايه اللي يخليهم يقولوا بيه؟ نقطتين. النقطه الاولى ان هو يقولوا ان الوجوب يتناقض مع التخيير. ده مش هم بس، ده حتى من الاشاعره ومن اهل السنه ومن غيرهم يقول لك ان الوجوب يتناقض مع التخيير، ودي ردنا عليه بان احنا نقول ان متعلق الوجوب غير متعلق التخيير. الوجوب هو وجوب التكفير، والتخيير في وسيله التكفير، او يقال ان الوجوب مش متعارض اصلا مع التخيير على قول البعض. النقطه الثانيه اللي بنى عليهم المعتزله او اللي اكبر بقى المعتزله ان هم يقولوا بهذا القول ويخالفوا فيه الجمهور، مساله هل الاشياء ليها حسن قبح ذاتي ام لا؟ عند الاشاعره عند الاشاعره ملهاش حسن قبح ذاتي، انما الحسن والقبح معلوم من الشرع. يعني ربنا عز وجل لو امر بالظلم ونهى عن العدل كان ممكن عند الاشاعره، مفيش مشكله. اهل السنه ويوافقهم الماتريديه بيقولوا في حسن وقبح ذاتي للاشياء باعث على التشريع. يعني ايه باعث على التشريع؟ يعني ربنا عز وجل هو اللي بيشرع، لكن بيشرع لحكمة، ففي حسن وقبح ذاتي يبعث على التشريع، ممكن نعرفه ممكن ما نعرفوش، وهو باعث لكن ممكن ما يبعثش. أما المعتزلة فبيروا أن في حسن وقبح ذاتي مقتدي للتشريع، مقتدي للتشريع، ولذلك هم بيجيبوا على الله أمور. يعني يقولوا أن إرسال الرسل واجب على الله عز وجل لأنه أمر حسن، هم عندهم كل أمر حسن ان ربنا عز وجل يجب عليه فعل الاصلح لعباده ويجب عليه فعل الافضل، فالافضل واجب على الله عز وجل فعل عنده. فهنا الحسن والقبح ذاتي مقتدي للفعل او مقتدي للحكم، فهيجوا لما هيجوا يطبقوا لو قالوا بان الامر هنا على التخيير هينقض اصله ازاي؟ هنقول هنا هل المعنى اللي موجود مثلا في الصيام العشر ايام ككفاره لليمين المقتدي للوجوب، هل المعنى ده موجود ولا مش موجود؟ المعنى موجود، في معنى في صيام العشر ايام مقتدي في وجوب صيام العشر ايام ككفاره لليمين، في معنى يقتدي الوجوب صح، وفي معنى في اطعام العشر مساكين، وفي معنى في كسوتهم صح، يبقى في كل حكم من دول معنى يقتدي الوجوب. طيب هل المعنى ده موجود على طول ولا مش موجود على طول؟ طب يلزم من كده ايه؟ ان الوجوب موجود على طول، هو مقتدي عنده مش باعث، مش عله او حكمه لان الله عز وجل امر بكده، لا ده هو مقتدي للوجوب، الحكم ده لازم يبقى واجب. فلو احنا قلنا ان الامر هنا مخير وان الفعل ده اصبح مستحب او اصبح سنه، يبقى احنا كده عملنا ايه؟ نقض القول بتاعه ونقض الاصل بتاعه، وده اصل من اصول المعتزله اللي بنين عليه جزء كبير من اصولهم ومن عقيدتهم، فلذلك هم اجبروا على القول بهذا القول، وما كانش ينفع يقولوا غير كده. ولذلك انا زي ما بقول ان هم نفسهم كانوا مضطربين في فهم القول، هم مضطرين يقولوا ان الثلاثه واجبين، لكن في تفسير هذا القول اضطربوا اضطراب كبير. نتيجه ايه؟ نتيجه ان القول نفسه غير معقول، يعني تفنيده صعب او ان هو يوجهه صعب، لكن هو مضطر للقول بهذا القول. نفس المسألة اللي هي مسألة الحسن والقبح الذاتي أو إن ربنا عز وجل يجب عليه فعل الأصلح أو الأمر بالأصلح أو إيجاب الأصلح، دي النظر فيها الأشعري أو الحسن الأشعري أئمة المعتزلة، النظرة المشهورة بتاعة الطفل الصغير اللي هو الطفل صغير ورجل مؤمن ورجل كافر، الثلاثة توفوا يوم القيامة ربنا عز وجل بيحاسب الثلاثة. فالإمام الأشعري بيقول لهم دلوقتي الرجل المؤمن هيروح فين؟ له في اعلى الجنات. طب والطفل في الجنه بس درجه اقل والكافر في النار. قال له طيب هيجي الطفل يقول لربنا عز وجل ليه الرجل المؤمن ده يخش اعلى الدرجات وانا لا؟ وانت اللي موتني انا ما عملتش حاجه. هيقول له هو واجب عليه فعل الاصلح. فرد المعتزله قالوا ان ربنا عز وجل ممكن يقول ان موت الصبي كان الاصلح له لانه يعلم انه بعد كده يكفر او يفسق او تقل درجته او غيره. فالزمهم الاشعري بايه؟ بالكفر. الكفر ساعتها يبقى له الحجه ان هو يا يحتج على الله عز وجل لما قبضه الصغير. فده مبني على مسألة وجوب الأصلح على الله عز وجل. طيب نتكلم بقى في المسألة من الناحية الأصولية. احتج الأصوليين بأنه لو قال السيد لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به؟ وإن تركت الجميع عقبتك لا أوجبهما عليك معا، بل أحدهما لا بعينه، أيهما شئت لكان كلاما معقولا وصحيحا وتقبله لغة العرب وتقبله العقول السليمة. فدل ذلك على أن الواجب المخير ممكن، مش إشكال. طيب النقطة الثانية، وده من أقوى الأدلة على إثبات الواجب المخير، القياس على المطلق. لما يجي مثلا أقول لك اقتل مشركا، أنا أوجبت عليك وخيرتك في المشرك، ممكن تقتل نتنياهو، رابين، شارون، اللي أنت عايزه ما تفرقش. يبقى حصل التخيير في إيه؟ في المشرك. طب إيه الفرق؟ مفيش فرق مؤثر. بل البعض حتى بيدخل المطلق في الواجب المخير، وإن جرت عادة الأصوليين إن إذا كان التخيير بين الأجناس سمي الواجب مخيرا، وإن كان بين الأفراد سمي مطلق. يعني التخيير بين الأفراد ده بيسمى مطلق، أما بين الأجناس بيسمى واجب مخير. لكن في المعنى، المعنى واحد، لا فرق بين الواجب المطلق، الواجب المخير، وبين المطلق. النقطة الثالثة، أنه لا يمتنع عقلا أن يتعلق الغرض بواحد غير معين لكون كل منهم وفيا بالغرض. يعني ما فيش امتناع عقلي لأن الغرض يكون بيتحقق بوسيلتين مختلفتين، كل وسيلة بتحقق الغرض. هل في إشكال في كده؟ مش ممكن أنا كإنسان يكون لي هدف معين في وسيلتين أو ثلاثة أو عشرة بيحققوا نفس الهدف في الآخر؟ لما نطلب منك أنك تحقق لي الهدف ده بأي وسيلة من العشرة، هل في استحالة عقلية لذلك؟ فكذلك في الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ممكن غرض الله عز وجل أو الغرض يبقى له أكثر من وسيلة لتحقيقه، فلا يمتنع عقلا أن الواجب يكون مخير. أربعة، أن القول بوجوب الجميع يمنع من التخيير. يعني إحنا بنقول مثلا أو للتخيير، القول بوجوب الجميع أصلا يمنع من التخيير، فلا يحصل في اللغة قولنا أوجبت عليك صلاتين كلتاهما واجب عليك فصلي أيهما شئت واترك أيهما شئت. هل الكلام ده منطقي؟ ينفع يقوله ذو عقل سليم؟ ينفعش. فالوجوب أصلا هنا وجوب الثلاثة يتنافى مع التخيير. استدلوا أيضا أن الواجب هو ما لا يجوز تركه مع القدرة على فعله، والفرض هنا خلافه. يعني إيه؟ الواجب لا يجوز ان انا اتركه مع القدرة على الفعل، وهنا انا ممكن اسيب خصلتين من الثلاثة مع القدرة على الفعل. دي ادلة الجمهور. ماشي. طيب هم استدلوا قالوا ان ده تكليف بامر مبهم، والتكليف بامر مبهم مستحيل لانه تكليف مجهول، والتكليف بالمجهول محال. طبعا ده في منتهى الضعف، نقول ان التكليف هنا بامر مبهم مش معروف، والتكليف بامر مبهم مستحيل لانه تكليف بمجهول، انت مش عارف انت مكلف بايه، مكلف بواحد غير معين، انه واحد فيهم. هو دي النقطه اللي هو بيحاول يتكلم عليها، والتكليف بالمجهول محال. طبعا دي برضو راجعه لنفس المساله عندهم اللي هي التطبيق والتحسين العقلي، ان هو لازم يكون في حاجه هي اللي مطلوبه. والرد عليهم أن الواحد المبهم ليس بمجهول، لأن زي ما قلنا الواجب هو القدر المشترك اللي هو إيه؟ التكفير. هو ده الواجب ومعروف، أما وسيلة التكفير هي اللي إيه؟ المخير فيها. ويرد عليهم أيضا المطلق، هو المطلق أنت مطلوب منك أنك تقتل مشرك مثلا أو تعتق رقبة، عتق رقبة، أنه رقبة اللي هتعتقها؟ ما دي مبهمة. يبقى التكليف هنا تكليف محال على نفس القاعدة، لان انت مش عارف هتعطيك انه رقم، فيرد عليهم قول بالمطلق. ماشي. الاستدلال التاني اللي استدلوا بيه قصوا على فرض الكفايه، قالوا لأنه يتوجب الوجوب على الجميع في فرض الكفاية، ولو قام به بعضهم سقط. فكذلك هنا هيتوجب الوجوب لجميع الأفعال، ولو فعل أحدهم سقط. ورد الجمهور بل هو دليل لنا، وده طبعا على فرض تفسير قول المعتزلة بالفرض اللي هم اعتبروه خلاف لفظ، اللي هو ايه؟ قالوا بل هو دليل لنا لأن فرض الكفاية لو ترك أثم الكل، أما الواجب المخير فلا يعاقب على الكل. فرض الكفاية لو ترك الكل هيعاقب، إنما أنت لو تركت الواجب المخير هل هتعاقب على الثلاثة؟ مش هتعاقب على الثلاثة، هتعاقب على واحد، فلا يعاقب على الكل. فده التفريق اللي يبين إن في فارق أصلا في الخطاب أدى إلى هذا الفارق. وطبعا ده زي ما بنقول الرد ده يلزم المعتزلة على تفسير قولهم بالقول اللي قيل فيه انه خلاف لفظي، اما لو فسر بغير ذلك فلا يلزمهم هذا الرد. ماشي. طيب بعد كده هنقول شروط التخيير. ايه الشروط اللازمة في التخيير الواجب المخير؟ واحد، ان تكون الامور المخير بينها معلومة، زي في كفارة اليمين الثلاث حاجات معلومة، أدك رقم صيام 10 أيام، إطعام 10، صيام 3 أيام، إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين، الثلاث أمور معلومة. 2، أن تتساوى في الرتبة فلا يخير بين واجب ومندوب أو واجب ومباح. يبقى التخيير ما ينفعش أقول لك يا إما يجب عليك كذا يا إما يباح لك كذا، إنما التخيير لازم يبقى إيه؟ بين رتب متساوية. وطبق على ذلك الفقهاء في مسألة حكم الزواج أو حكم النكاح. حكم النكاح احنا عندنا دلوقتي أوامر بالنكاح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ده أمر. الأمر الأصل فيه الأصل في الوجوب. هل يفهم من ذلك أن الزواج واجب على المستطيع؟ كمان ربنا عز وجل يقول فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هل يقال هنا ان الزواج واجب او النكاح واجب ام مستحب؟ استدل العلماء على كونه مستحب بقول الله عز وجل او ما ملكت ايمانكم، اللي هو فان خفتم الا تعدلوا فواحدا او ما ملكت ايمانكم. في تخيير بين النكاح وملك اليمين، ومعروف ان ملك اليمين لا يجب اجماعا، فاستدلوا بذلك أن النكاح لا يكون واجبا إنما مستحب أو مباح. ليه؟ لأن زي ما قلنا التخيير لا يقع إلا بين أمرين متساويين في الرتبة. 3، في شروط التخيير أن تكون الأشياء المخير بها متميزة للمكلف غير متساوية من جميع الجهات. يعني ما أقولكش يا إما تضرب فلان يا إما تضرب فلان على نفس الشخص، هنا يبقى ما حصلش تخيير أصلا. 4، أن يتعلق التخيير بما يصح اكتسابه. أن يتعلق التخيير بما يصح اكتسابه، يعني يكون الأمور المخير بها ممكنة للمكلف، ممكنة للمكلف، ما هيش أمور واجبة الحدوث ولا أمور مستحيلة الحدوث. بعد كده بيقول الإمام الشرازي، دي آخر جزئية هناخدها النهاردة نقف عندها إن شاء الله. فأما إذا أمر بأشياء على جهة الترتيب كالمظاهر، أمر بالعتق عند وجود الرقبة، وبالصيام عند عدمها، وبالإطعام عند العجز عن الجميع، فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله. فإن كان موسرا ففرضه العتق، وإن كان معصرا ففرضه الصيام، وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام. فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عداه تطوع، وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيام والإطعام تطوع، وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخير. طبعا هنا بيتكلم على الأمر المخير المرتب مش المخير، اللي هو يا كذا يا كذا يا كذا. فهنا الفرض معين اللي هو إيه؟ أعلى حاجة، الحاجة اللي تناسب حالك، ما تقدرش عليها يبقى اللي بعديها، ما تقدرش عليها يبقى اللي بعديها. إذا الفرض هنا معين وهو ما يناسب الحال، لو فعلت غيره هيبقى غيره ده إيه؟ مندوب مستحب. ماشي. طبعا الجزئية دي أعتقد ما فيهاش إشكال، دي طبعا ما فيهاش خلاف من الأصولية، مسألة واضحة. نقف هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.